بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عباد الله. أبواب الخير كثيرة وبواباته عديدة، ولن تعدم بعضا منها تدخل منها ولا تكون سرا في نجاتك وسعادتك في العاجل والآجل. فالقرآن هو حبل الله المتين وذكره الحكيم وصراط المستقيم، من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيء به الأهواء. من تركه من جبار قاسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضل الله. لا تشبع منه العلماء، وإذ هلك أنت لا يمكن أن تشبع من تلاوة آيات الله جل وعلا أنا الليل وأطراف النهار. هو زاد وخير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. محتاج أنت لأن تعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم، وأن تكون مع إخوانك دوما حتى وإن بدرت منهم الهفوات، وإلا فقد أمر سبحانه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذا مشاهد أنت عندما تتباعد عن إخوانك على الرغم مما بهم من هفوات قد تبذر حتى ولو كنت باذلا في التدين، بعد حين تجد هذا الجبل سينهار حتما لا محالة. وإن بقي منك شيء من معاني التدين فهو الهدي الظاهر، لحية الرقوة، مسجد تأم، وفي النهاية تكون فارغا. والسبب في ذلك هو البعد عن إخوانك، البعد عن محيط المتدينين الصالحين. هذا سياد أمان بالنسبة لك، فاحذر وساوس شياطين الإنس والجن. أحيانا توسوس لك أن هؤلاء فيهم كذا وكذا، وأنك لو تباعدت عنهم ستكون جبلا في التدين، وهيهات ثم هيهات، ولا داعي أبدا للتدين. فالنفس ضعيفة والمعاني الشرعية سالمة عن كل معارضة. أنت بحاجة لأن تحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وكان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. لا بد من التوازن مع معاني الأسوة والقدوة. من التزمت على يديه، من الذي كان سببا في هدايته؟ القرب منه قرب من معاني الخير والصلاح. حكى أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء. يقول حتى أنكرنا قلوبنا كانوا جبالا في التدين، ولكن قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها كانت شحنة إيمانية. والبعض يعبر بالإشعاع، ومعاني الإيمان تنتقل من واحد إلى آخر، وخصوصا إذا ما قويت عنده هذه المعاني الإيمانية. أحكي ابن القيم رحمة الله عليه أنهم كانوا إذا ما اشتدت بهم الكروه يذهبون إلى شيخ الإسلام في محبسه، فما هي إلا لحظات ويفرج الله عنهم. الرجل حبيس وهو سبب دفعة إيمانية تعطى لهؤلاء الذين يتصور البعض أنهم الأحرار وأنهم في عافية، ولكن المسألة تتطلب قربا من معاني الإيمان، من معاني الإشعاع. لا تتباعد بنفسك عنها، ولا تتباعد تباعد عن معاني الخيرات والبركات، بحاجة لأن تجأر إلى الله بالدعاء، وبخاصة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. تحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تقول فتصفحت قدما وهو السنادل، يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه وهو سيد الأولين والآخرين. فالقلوب لابد وأن تتعلق بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر، لابد وأن تظهر فقرك وعجزك، والأمر على الحقيقة هكذا. أنت العبد ضعيف، كلك عورة، كلك قصور ونقص، فاستشعر ضعفك وعجزك واتق إلى الله بالدعاء. والعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه بوابة من بوابات الخير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا تحملن هم الإجابة، بإذن الله ستتحصل عليها إن أخذت بأسباب الإجابة هذه. قد تعجل وقد تؤجل وقد تدفع عنك من الشر والسوء بمثله، وأنت على خير على كل حال. وكما تصلي وتصوم تجأر إلى الله بالدعاء، أمرك بذلك ووعدك بالإجابة، وهو القوي المتين جل في علماء. فلا بد من دعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن، بوابة من بوابات الخير، التعرف على حقائق الأشياء. وإلا فالدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، لا يمكن أبدا أن تشبع منها من لا يشبعان. طالب علم وطالب دنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والمال فيها داء كبير. وهذا مشاهد، والبعض قد يبيع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، قد يبيع دينه بدنيا غيره. فلا داعي للسبب، لا داعي للبذور. هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأنبهيت. والكل مرتحل إلى ربه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاهنا، وإذا خاطبه المجاهدون قالوا سلاما. فتعرف على وقائع الأشياء وتزود، تابع الفرائض بالنوافل، تستشعر حلاوة الإيمان وبرد اليقين. والإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والذلات. لن تعدم بعض أبواب الخير والبر آية تتلوها، تقرأ في كتب التراجم والسير، وهي أحب للإمام أبي حنيفة النعمان من كثير من الفقه. حياة كاملة عندما تقرأ في تراجم الصالحين وسير العلماء ستجد زادا، ستتعرف على فقههم، كيف كان طلبه للعلم، كيف كانت متابعته للعلم النافع بعمل صالح محتاج. وإذا فالبعض قد يتصور نفسه الملتزم الوحيد المتدين الوحيد وسط الدنيا غريبة، والأمر ليس كذلك. أنت مسبوح بطابور طويل كان حريصا على طاعة ربه تبارك وتعالى، طريق مستقيم سار عليه الأنبياء والمرسلون والموفقون المسددون. من أراد له ربنا تبارك وتعالى الخير سال سلكوا هذا الطريق واستقاموا على شرع الله جل وعلا. فبدل من أن تنفرد بك نفسه أو تنفرد بك الشياطين الإنس والجن تصور لك أنه لا أبقى مما أنت عليه، أو تصور لك أنه لا سبيل لجهاد كبير، لا سبيل أبدا لطلب علم لأن تكون عالما. كلها أوهام، كلها خيالات، وإلا فرب البشر قد تقدم. لا أقول الأنبياء والمرسلون فحسب، عباد صالحون لا يزيد شأنهم عنك، فلماذا تتقاصر الهمم؟ وربنا يحب معاني الأمور وأشرافها ويفرح باستكسابها. لابد وأن تناصح السعادة، لابد وأن تسابق الريح في طاعة الله. أنت لا نقصان عندك، لا في ملبس ولا في مأكل ولا في مسكن، أنت تحيا حياة العادية. فما الذي يحجزه؟ ما الذي يمنعه من أن تكون أول قائم على الله؟ إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أبواب الخير كثيرة وبواباته عديدة، ولن تعدم بعضا منها. تجدد به معاني الإيمان التي تخلق، تجدد به هذا الثوب الذي تخلق، هذا الأمين الذي تئنه مع نفسه. ضعف إيمان وعدم لذة ونحو ذلك، وميت تدبيره، والإنسان تصلي عليه ولكن يضطرب القلب، آلات تتلوها وذلك تجمع العين، وكله يدل على شيء، فإنما يدل على ضعف الإيمان. ولكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جاهل. وكما تبادر أنت بطلب العلاج من هرج أو نحو دهال أو سرطان تتخوف على نفسك الهلكة، الأمر أعظم وأشد فيما يتعلق بمعاني الإيمان. وإلا فالأمر إما جنة وإما نار، ولابد من صدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بوابات كثيرة، ومن أعظمها سؤال أهل العلم. أنت بحاجة لأن تتعلم أمر دينك، لأن تكون على بصيرة. وإن كنا أكثر الشبهات والعلوم الواجبة كثيرة، معرفة التوحيد وما ينفيه من الشرك، معرفة الحلال والحرام، ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، الأمور التي تستصلح بها كل ذلك من جملة العلم الواجب. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ويصح المعنى والمسلمة. وما الحياة إلا هكذا، لابد وأن تكون على بصيرة، لابد وأن تتعرف على أمر دين، وخصوصا إذا ما تمهدت سبل العلم. إن لم تتعلم تأثم بجهلك هذا. وأنت عندما تقرأ وتطالع في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وتقرأ سير وتراجم العلماء، ستجد السعي الحثيث لطلب العلوم النافعة، لطلب حديث. لا أقول ذلك على جهة الاستخفاف أو الاستهانة. يرتحل جابر بن عبد الله شهرا كاملا لسماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس. يأتي بقي بن مخلد من الأندلس لسماع الإمام أحمد ويقنع بسماع حديث في كل يوم أيضا. فإذا ما امتلأت المكتبات والبيوت بالكتب النافعة تتهور، إذا ما وجدت بقية من أهل العلم احرص على السؤال، على أن تتعلم أمر دينه. وإلا فأن تكون همج الرعاع من جملة الهمج، كما يقول علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس دلالة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج الرعاع أتباع كل نار، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا لركن رفيع كان يتأفف منهم عليه. ويقول أكثر حامل حق لا بصيرة له، ينطلع في قلبه بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، فاغدو عالما أو متعلما. ولا تغدو إن معه، وإلا فالجهل مصيبة. وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، ومع الجهل لا تعدمن أبدا من يستل سيفا ويضرب به رقاب المسلمين. لن تعدم هذه النماذج وهذه الصور، ولن تعدم من هو أشد وأنكى والأمر من ذلك. وإلا فهذا الذي يعتقد عقيدة صوفية أو أشعرية، أو يعتقد عقيدة المعتزلة أو عقيدة الخوارج أو الشيعة، هو أنكى وأمر وجهالته أعظم من جهالة الأول. إن أطلقنا وصف الجهل على من سفك الدم الحرام، فالجهالة لا تنفك أبدا عمن صرف العبادة لغير الله، عمن أسقط التكاليف عن البشر، عمن قال بعصمة الأئمة، عمن كفر مرتكب الكبيرة، إلى غير ذلك من السفاهات. الجهالة لا تنفك عن هؤلاء العقلانيين الذين أبعدوا كتاب الله وسنة رسول الله، وقدموا عقولا سفيهة على شريعة ربهم تبارك وتعالى، بزعم أن العقل يقول كذا وأن العقل يأمرنا بكذا. فلا عقل ولا شرع عندهم، بل هم أضل من الأنعام السائمة عندما رفضوا الإذعان لشرع الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون. الجهالة أعظم وأشد عندما يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. أين العقل؟ أين النبالة؟ وإلا فرب العزة يحكم لا معقب الحكم، يقضي لا راد لقضائه. الحكم له سبحانه الأمر أمره، والأرض أمره، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. وليس للحاكم أو المحكوم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا وبرانك ربنا وإليك المصير. الإنسان يذهب مصلحته، يذهب مواضع قدمه، وهذا وواقع الأمر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أي عقل عند هذا الديمقراطي أو هذا الاشتراكي، عند هذا الوطني أو هذا القومي؟ جهالتهم أنكى وأمر من هذا الذي سفك الدم العام. وكل هذا لا، والجهل مصيبة. وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. جهلات وتفاهات عند المتبرعين، عند هذه التي تحرز نفسها سلعة رخيصة، لا عقل ولا شرع عندها، لا فقه ولا نباهة. كل هؤلاء بحاجة لمراجعة أنفسهم لرفع الجهالة عن هذه النفس. كل بحاجة لأن يتعلم العلم النافع ويتابعه بعمل صالح. ولذلك يقول البعض لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، وهذا هو الشأن والعلم. لولا العلماء يصير الناس مثل البهائم، لماذا؟ لا عقل ولا بصيرة، لا قيمة ولا نباهة. إنسان يورد نفسه موارد الهلكة في العاجل والآجل، أي نباهة عند هذا؟ يتحكر معنى الأمن والأمان بالمعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب لا تقتصر على صورة يحجر بها الواقع. لا هدف من هذه التعديات، هذه المخالفات من شأنها أن تدمر معاني الأمن والأمان في العاجل والآجل. الأمن والأمان لا يتحقق إلا بإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الاعتراض والاعتداء على حرمات الآمنين سرقان أو غير ذلك، حتى ولو تمت بشبهة أو فقل يتعكر بها الأمن والأمان. هذه من شأنها أن تكدر أن الوطن وأن العباد وأنت على حق في ذلك، والتبدير على أشد أنك وأمر. إذا ما عملنا بالكفر، إذا ما صرفنا العبادة بغير الله، لابد أن يتسع الأفق ويتسع الصدر باتساع دعوة الإسلام. وإلا فكيف تأمن على نفسك أو على البلاد والعباد؟ وأنت تعصي جبار السماوات والأرض، اقرأ عما ورد في آخر المحرمات عن الربويات، ما لم يجروا بسببها. يا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا كان هذا فيما يتعلق بالربا وهو آخر المحرمات في القرآن، والآية كلها تهدي لأهل الطائف، ومن كان على شاكلتين كانوا يصلون ويصومون، كانوا يعتقدون اعتقاد الحق في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، ولكن لما تعاملوا بالربويات تهددهم خالق الأرض والسماوات. فكيف بمن كفر بالله؟ كيف حتى الديمقراطية أو الاشتراكية؟ كيف بمن بطت الطريق للمعاصي والذنوب؟ كيف بمن صد عن سبيل الله؟ هذا لا يمكن أن يتحقق به أمن ولا أمان، لا يمكن أن تتحقق به سعادة. وكانت الآية تتوجه لنبيكم صلوات الله وسلامه عليه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك كنا بحاجة أن نتعلم أمر ديننا حتى تتسع النظرة، حتى نحيا بشمولية نظرة. لم يكن هذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. ولذلك كان من أعظم الخيرات والبركات من رحمة الله علينا والتوفيق لنا وللخلق أن كان هذا المنهج الإيماني باب من أبواب الخير وبواب عظيمة القدر، باب لنا للتعرف على معاني الإيمان والدين، هذه الرؤية التي لأجلها خلق، وأن البداية والنهاية مدار على هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صلاح النفس والبلاد والعباد يلتهم بإقامة واجب التوحيد واجب العبودية، بإقامة هذه الدعوة المباركة. ولذلك كان من معاني التوفيق والتسجيل أن قلنا: لابد من الرجوع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، لابد من الرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أعلى الناس بشرع الله جل وعلا، وأن السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العلوي، والسلفيون من تابعوهم على هذا البحث إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. لا أغالي لو قلت هذه الدعوة المباركة هي دعوة تحقيق الأمن والأمان، دعوة السعادة والنجاة في العاجل والآجل، بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الهتافات. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اصطفى ربنا هؤلاء لصحبة نبيه، هم خيرة من خلقه بعد الأنبياء والمرسلين، هم خيار أولياء الله المتقين. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلبا، غير ربنا وجه الأرض كانت لهم الممالك، استولوا على ملك كسرى وقيصر. كانت المرأة من أهل الشام تأمن على نفسها مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمنها على نفسها مع أبيها. كان هذا هو الشأن والحال، استمرت بهم الدنيا، رضوان الله عليهم أجمعين. هو المنهج بوابة من أعظم بوابات الخير، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله وفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين هم أولياء الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ويحمل هذا العلم من كل خلف العلوم، يبكون عن دين الله تحريف الغاليين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإنما استشكلت عليك المسألة رد هذه المسألة لعالمها، خلص نفسك كما يقولون، أنت لست بعالم. والأمور قد اضطربت على مثل هذا النحو شبهات كثيرة وغربة قد استحكمت على القلوب وعلى النفوس، فما هو المخرج من البنى من أعظم هذه السبل؟ أن نرد المسائل لعالمها ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين. لا يصح لك أن تؤصل أصلا ثم تلوي له أعناق النصوص، لا يصح لك أن تتكلم في في دين الله بغير علم، وإن تنقل في القرآن برأيي فأصاب فقد أخطأ. اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فإنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. كان لابد من وضع لمنهج أهل السنة والجماعة نصب الأعين، كان لابد من الرجوع لعلماء الأمة المعتدلين. ما هي المسألة التي تريد حسمها أنت؟ هل هي تتعلق بالأسماء والصفات؟ لا بأس بذلك، ولم يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. سألوا هل له في ذلك سلف؟ هل يستطيع أن ينسب هذه العبارة لواحد من الصحابة؟ لن يجد واحدا. وهذه المتانة وهذا هو الرسول، لن يجد واحدا من الصحابة فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء، فسر النزول بمعنى نزول الأمر، فسر اليد بمعنى القدوة ونحو ذلك، لن تجد واحدا من الصحابة. فكيف تجاسرت أنت حتى لو ناطق بهذا التأويل فلان أو علان؟ كل إنسان يؤخذ من قوله والعبرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تتعلق القضية بمعاني الإيمان والكفر؟ البعض خرج يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. هل هذا الكلام له سالف عندك أن من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ وقد تكون أنت مخطئا في تكفيره. هل تكفيره موضع نظر، موضع اجتهاد؟ فكيف أوافقك أنا على اجتهادك هذا وأنا أخالفك فيه؟ فضلا عن أن أوافقك على الخطأ ثم تشيع نزعة التكفير دون وجه حق في البلاد والعباد بالمسائل. ينظر إلي البعض على أبناء القواعد المقررة، هذا في المقطوع بالكبر كثر عون، تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما أن تطلق أحكام التكفير دون وجه حق على فلان وعلان وتطلب مني أن أوافقك على ذلك، هيهات ثم هيهات. هذا دين يدرم به لله تبارك وتعالى، ولا بد من الرجوع لأهل العلم استقامة. جاء في آونة من الأوقات تكفير أو عدم الصلاة في المساجد بزعم أنها مساجد ضرار، إلى غير ذلك من الشبهات التي يثيرها البعض بين حين وآخر، وأن جماعة المسلمين هي فلان وعلان وكلهم مذكور تحت الأرض، وأن من لم ينضم لجماعة المسلمين فهو كافر. جلالات وتفاهات وطبق النصوص الواردة بشأن الجماعة العامة جماعة الخلافة على هذه الانحلالات وهذه الابتداعات وهذه الخروقات. طبقوا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عرق بلعة مات ميتة جاهلية. هذا إن تظهر إما ينطبق على من سالق عن جماعة الأمة عن الخلافة لم يبايع الأمير الأعظم. أما هذه الابتداعات وهذه الاختراعات فتنوضع نظر لا يصح أبدا الموافقة عليها ولا المشاركة فيها. إذا من حلف وانحازت عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قلنا في هذا وغيره بهذا، لأن نرجع للكتاب والسنة حتى تترسخ الأقدام، حتى تنبر على طاعة ربها. صنفان من الناس إذا صلح صلح سائر الناس، وإذا تنزل فنزل سائر الناس بالعلماء والأمراء وهم ولاة الأمور. بهذا لأن نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأنت تجد السماء العظيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله على العلم وعلى العلماء. الشريعة فرقت بين صيد الكلب المعلم وبين صيد الكلب الجاهل. صيد الكلب المعلم يؤكل، أما صيد الكلب الجاهل فلا يؤكل. الشريعة فرقت حتى في هذه المسألة الدقيقة، فلا بد من تعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأنت في سعة، أنت بحاجة لأن تتعلم أمر دينك، لا داعي لامتحان مع دينك. وإنك في أي شيء تقضي 24 ساعة تقضي يوما، اليوم عبارة عن ساعات جوال ستسأل عن شبابك فيما أثمنت، عن عمرك فيما قضيت. أنت بحاجة لأن أن للسؤال جوابا فلا بد أن تقص بعلم تحيا به أبدا، وإن القلوب لا تحيا إلا بعلم هذا وبعمل صالح. الواجبات والطاعات والقربات لا تقبل إلا على ضوء من البصيرة. من الذي توافقه ومن الذي تخالفه؟ من الذي توليه ومن الذي تعاديه؟ والحماسات لا تكذب، الأمور العاطفية الجيادة طيبة، ولكنها أيضا لا تكفي نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مثال تعرض عليك وعرضت على عمر لكان عليها أهل بدر، كان كلهم حيث وحده، فنادى وجاءه لجمع لها أهل بدر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وتأتي على الناس زمان خيركم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات على الأقل. تأمنن على نفسك هذه الترددات هذه التذبذبات وأنت تشاهد البعض كان من غلاة التكفير بالأمس قهرك هذا الغلو، وكان بعقيدة أهل السنة والجماعة البعض لربما قتل نفسا دون وجه الحق روع الآمين. فأم وكأنه انتبه بعد 20 أو 30 سنة انتهى عن هذه المسألة وكأنه راجع نفسه. ولم تكن الدنيا خلوا عن العلوم النافعة، لم تكن الدنيا خلوا عن العلماء المعتبرين. لو كلف نفسه سؤال أهل العلم الثقات، لو رد المسائل عليه هدفه، لو استقبل من أمره ما استدبر لما كانت الجهلات ولما كانت الترددات على التذبذبات على مثل هذا النحو. ولكن إن أخطأت عد من قريب، راجع نفسك والمنهج والبوابة حتى لنا عن المعارضة هي الكتاب والسنة بفهم أعلى الناس. بالكتاب والسنة المسألة لا تحتمل تدريبا، أقول أنا في عقائد الصوفية مثلا أو أكون اشتراكيا أو ديمقراطيا وأبالغ، ثم إذا ما استبان لي عيارها وبطلانها أرجع عنها وأجرب أخرى. خذ الأمر من أقصى الطريق، طريق دلت عليه رب العزة جل وعلا. قال في حق هؤلاء الأظالم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المسألة تتعلق بجهاد أو بغيره، ردها لعالمها ورجع علماء الأمة المعتبرين. لا داعي لتنطعات، لا داعي إلا نظر محل علماء الأمة المعتبرين. سيكون السبب وسيكون الخطأ حتما لا محالة. والإمام أحمد رحمة الله عليه بيّن هو أمير ابن المدينين أن أهل الكلام والفلسفة أهل الرأي هؤلاء الذين يعولون على المعقوليات أو الجهالات حتى لو أصابوا في المسألة. هم قد أخطأوا خطأ عظيما لأنهم تركوا هذا المنهج الإيماني، منهج الكتاب والسنة، ببعض أعلى الناس بالكتاب والسنة. وعلى العكس والنقيض، أنت لو رجعت لعالم من علماء الأمة المعتبرين حتى لو أخطأ في المسألة لا إثم عليك لا ذنب عليك، وإلا فأنت لست بعالم وردت المسألة لعالمها حتى لو أخطأ هو في الاجتهاد لا حرج عليك ولا تدعير. بعكس من كان منهجه الكلام حتى وإن أصاب الحكم فهو مخطئ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ مناهج إيمانية. بوابات لابد من التعرف عليها وخلافنا مع أمثال وأشباه هؤلاء صوفية أو ديمقراطية أو ما شابه ذلك، لا يقتصر على مسألة حكمية تفصيلية، وإنما يتعدى ذلك لمناهج الاستنباط لمناهج الاستدلال. ولو اتهمنا بالجمهور على مثل ما كان عليه سلفنا الصالح لقلنا تهمة لا نفيها وشارة لا ندعيه. لابد من الرجوع العلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة، لا نقبل لهم تزكية لا نقبل تنقصهم، وإلا بل حكم العلماء مسمومة. وعادة الله بهدأ السالم من المحدثين معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ودند المنحرفين وأهل البدع التنقص من علماء الأمة، صنع له غلاة التكفير وغيرهم حتى ينفرد لهم الأتباع فتكون الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل هذا العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبله بموت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأكثروا بطرته بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة: لو شئتم لأخبرتم بأول علم يرفع من النار. قال الخشية: وهي ثمرة العلم المحمول، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم من العلم النافع، عندهم من التعظيم لحرمات الله ما يمنعه من التهور، ما يمنعه من الدفاع فيما يتعلق بالدماء وغير الدماء. مسائل كان لابد من البصيرة بها. منهج الإيماني لا يقبل التردد، لا يقبل التلاوم، لا بد من التفاوت عليه. بوابة خير هي من أعظم نعم ربنا علينا وعلى الخلق، وليس معنى الرجوع للسلف أن نبعد على وسائل التطور الأولى. سنقيم حضارة على منهاج النبوة، سنأخذ بإذن الله تعالى بكل صور القوة. ليس معنى الرجوع للعلم النافع أن نترك العمل الصالح، وإلا فكان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمة الله على الذي يجاهد في سبيل الله والذي يفتي الأمة هو العالم العالم، ولكن كونوا نظريين أي من العلماء العاملين، العلماء الورعين الذين ينهجون منهج سلفهم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلا تغيير ولا تبديل ولا تنقص من العلم الأعناف ولا العمل الصالح. حسبة واحدة وجدت عند علماء الأمة وصالحيها، وعند الإمام النووي وغيره قراءة سريعة بالتراجم والسير تدركون هذه المعاني الإيمانية. ولكن انفصلت الحسبة وكانت الجهلات وكانت السفاهات، وكل يدعي وصل البلاد وكل يزعم أنه على الحق المبين، وما الحق إلا واحد. اقف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا تضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فإن كنت فاعلم الله هو الموفق المصدق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنير. وأسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودينا مقيما وشفاء من كل داء. سبحان ولي ذلك القادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، نسأل سبحانه أن يجعل نطقنا ذكرى، ونظرنا عبرة، وصمتنا فكرة، وأن يجربنا وإياكم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعوذ به أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون به من المغرورين. نعوذ به من التدليس والتدليس، ونعوذ به أيضا من التسوية بين المسلمين والمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أو أن نكون من فريق المخدرين المرجفين المضبطين؟ لابد من عدل واعتدال لا تحقق إلا بعلم نافع وبعمل صالح، وأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وقلة الحق مقبول من كل من جاء به، والعدل أساس الملك، وبإقامة السماوات والأرض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. والأشخاص بل حتى الكرامين لابد فيهم من عدل واعتدال، لا بد أن نعمل معهم بعدل واعتدال، وإلا قد يثنى على الكافر بالخصلة الطيبة، والبعض قريب من طباع النساء في وقت من الأوقات، إذا ما رأت منك خيرا صورتك ملاكا، وإذا ما رأت منك شرا صورتك شيطانا. لم تكن ملاكا بالأمس ولا أنت بالشيطان اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النساء وأنهن أكثر أهل النار قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وآل من جملة المغامرات، وإلا فهي كانت تحمل، وإلا فلربما صورتك ملاكا بالأمس حيث وبدرت منك ما الذي حدث. نصور الصواب ونخطئ الخطأ، ويصطلح كل فريق على حقه. ثم المسائل التي تعرض منا ومن الخلق، متى تحدث بها الجهالات والأخطاء؟ إما جهالة بالسنن بالنصوص الشرعية، وإما جهالة بالواقع، وأحيانا تحتدم المسألة فتجد الجهالة بالشرع والواقع في آن واحد، قد يكون الدليل صحيحا ولكن نخطئ في فهمه، في الاستدلال به، في تنزيله على الوقائع وعلى الأحداث وكل ذلك الشواهد. وإلا فانظر لمسألة كمسألة النكاح بدون ولي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل، فنكاح وباطل، فنكاح وباطل، حتى وإن كانت ثيبة سابق لها الدلال لا يصح لها أن تزوج نفسها. الدانية هي التي تزوج نفسها، والمرأة لا تزوج المرأة، بل لو زوج الولي الأبعد في وجود الأقرب لا يصح تزويجها إلا لو سأت الأقرب وعضلها ومنعها من زواج الكفء، فحينئذ تنتقل الولادة إلى الأبعد. ولكن ما هو الواقع؟ ستجد الناس عندك هنا يكتبون جواز النكاح بدون ولي إذا ما وصلت إلى سن ذكر، ويحكون لك أن هذا هو مذهب الأحناف. هذا تصنع لا تملك إلا أن تصور، إلا أن تصور. وإلا فهذه التي تزوجت بدون ولي لا ربما أخذت كلام المأذون، أخذت كلام المفتي فلان يقول لها هذا هو مذهب الأحناف، وهذا خطأ في نفس الأمر وحقيقته. لكن ماذا تصنع؟ وماك يعترض، ولا يصح لك أن تكون في المقابل هذا يدينا هذا جواب بشبهة وجدت عالما يحل لها هذه المسألة حتى وإن أخطأناه. وإلا فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان البعض يقول إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله وخذوا بقولي عرض الحائط، لا تملك إلا أن تخطئ أنت وتسير المسألة كالنار في الهشيم. تذهب للجامعات ولغير الجامعات هذه الزواج بدون ولي والشبهة أن هذا هو مذهب الأعمى، والمأذون يترمم ذلك والواقع يعترض. ومحتاج أنت لبصيرة للتعامل مع المسألة، وهل من الآن تكفر هؤلاء أن حتى تتهمون بالزنا؟ كل ما تملكه أن ترد الأمور لأصولها، أن ترد المسائل لعالمها، أن تقول هذه هي الأصول وهذا فهم جماهير أهل العلم من السلف والخالف أنه لا نكاح إلا بولي. أحيانا المسألة قد تتوارد عليها النصوص الشرعية كمسألة تارك الصلاة تكاسلا، الإمام أحمد يكفر وجمهور العلماء يقولون كفر دون كفر. إذا هي مسألة خلافية والخلاف فيها سائر معتبر لا يفسد الود قضية، ولكن تنظر للنواتج في نهاية فتجدها غاية الخطأ. قدره. وإلا فمن كفر تارك الصلاة كاسلا، يقول لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، يرتكب عقد نكاح، لا يرث ولا يورث. وهذا هو شأن عند من كبر. وهذا يصنعه الإمام أحمد. وعلماء السعودية يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، وجمهور العلماء يقولون كفر دون كفر. ولكل استدلال ولما غامضت المسألة، كنا هي من جملة الخلاف السائر المعتبر الذي لا يفسد للود قضية. وكذلك الأمر بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، البعض يقول بمجرد والبعض يقول باستحباب، ولكل موجهة هو مولية. ولا يصح المبالاة، سنتأدب مع علماء الأمة وصارئية. وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه. وليس معنى ترك قول عالم من العلماء أن ننتقص، أن نستهين بحقه، أن نستخف بقدره. لابد من توقيرهم، لابد من احترامهم. وقد نترك لهم قولا من الأقاويل أو من الاجتهادات التي ذكروها، وهذا لا يعتب علينا بسببه ولا ينتقص به من قدر هذا العالم. فليس هناك من أخذنا كل أقواله، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى القول على الحق نور، والحق يقبل من كل من جاء به، والحق ما وافق الكتاب والسنة، والله ما خالف ذلك. وقد يكون العالم مأجورا في خطأه، ولكن ليس لك أن تتابعه على خطأه. إذا ما علمت أنه أخطأ وخالف الكتاب والسنة، الحاكم إذا استهدف فأصبت له أجرا، وإذا استهدف فأخطأت له أجرا. أما تقي برزله فإن حدث وخلاف تم بين الأمر رضوان الله عليهم أجمعين، كانت وقعة الجرمان، وكانت موقعة صفين بين مجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين. ولكل منهم تبع تابعه على قوله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب في صلب وفي جانب، وكانت أم المؤمنين عائشة، وطلحة والزبير في بداية الأمر في جانب، وكل مجتهد في دين الله ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحاكم إذا اجتهد فأصبت له أجران، وإذا اجتهد فأخطأت له أجر. ثم انجرى الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا علماء جهابذة، وهنا أيضا علماء جهابذة. وكان علي إذا ما لقي معاوية احتضن، وما زال على قول إخواننا بغوا علينا، وإما سار وبيتنا حدثت، أعرض عنها الزبير رضوان الله عليه، قال ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلا هذا الموضع، وهو حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، هو من هو مشهور له بالجنة. ويقول ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلا هذا الموضع. حتى قال العلماء إذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، ووقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يدعون، فقرروا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية. على قول الزهري ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فتن قد تحدث وتهدد الناس طوائف دلالة. كان علي بن أبي طالب في طائفة ومعه الحق وأقرب إلى الصواب رضوان الله عليه. وفي المقابل كانت أم المؤمنين عائشة خرجت هي الأخرى بذرية طيبة، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. خرجت لحسم مورد النزاع للصلح بين المسلمين، خرجت نسونا على مشورة البعض أنها أم المؤمنين، وأن الناس إذا رأوها انحسمت به مادة النزاع والخلاف، وما كانت تصل إلى ماء الحوأف حتى نحبحتها الكلاب. فتباركت رضوان الله عليها، وكانت قد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منكن من تنبأها كلاب الحوأة فراجعت رضوان الله عليها. فلما تتأمل تجد أنها ما خرجت إلا صالحة مصلحة رضوان الله عليها، خرجت مستاهلة هي فقيهة النساء رضوان الله عليها، من أكابر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من جملة العلماء ومعدولة بين علماء الأمة وصالحيها، وكلهم خيار أولياء الله المتقين رضوان الله عليهم أجمعين. ويحدث الخلاف على مثل هذا النحو لابد من إنزال منزلة عدم الجور وعدم التحدي، لابد من إنصاف وعدل. وكانت الطائفة الثانية هي طائفة امتنعت واعتزلت الفرقتين، والطائفتين منهم سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه اعتزل القتال، وهو أيضا بشر بالجنة من العشرة المبشرة بالجنة، حتى جاء أهل البعض يقولون له ألا تقاتلون حتى لا تكون فتنة، فقال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. فنعوذ بالله إن الفتن ما ظهر منها وما بطن، مواقف ثلاثة عرضت الأفاضل كلهم مشتهر وهم خيار أولياء الله المتقين، وقد تغمض المسائل في وقت من الأوقات، ولو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر والنهار محتاجين لعلم نافع ولعمل صالح ولتوفيق من الله اعظم واكبر. يوفقك لهذا العلم ولهذا العمل، يهديك صراطا مستقيما، يجنبك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يجنبك مسالك الغلو والجبر، يجنبك الترددات والتذبذبات. فهل تحيلين ذلك لعضلاتك لعقلك وفكرك لنباهتك ولذكائك؟ تقول والله هذا هو فضل الله علينا وعلى الناس، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ولربما سلكنا مسلكا مع حداثة في سن أو أردنا المهارب أو أردنا الموارد بعد ذلك. فمن الذي وفق ومن الذي سدد؟ إن الله تبارك وتعالى ولا توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنير، وأنتم في نعمة تجل عن الوصف، نعمة هذا المنهج المبارك، هذا المنهج المسدد الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين لفهم كتاب فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله، فالرجوع لهذا المنهج علما وعملا واعتقادا، هذا من جملة الخيرات والبركات، باب من أبواب الخير وبوابة عظيمة من بواباته، احرصوا على اغتنامها واثبتوا عليها في هذه المسألة وغيرها، تكون الفلاح والنجاة والعادل والآدل بإذن الله. ونسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجره بنفسه، وجعل كيده في نحره، وجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم أهد المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اطلق على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد ظهرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر الناس من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القرار وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، واصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزعم أو نضل أو نضم أو أو نورنا أم نورنا أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.